Yeah. شاء الله، أحسن، جميل، بارك الله يا شيخ. والخاشعين إن المسلمين، الله أكبر، ما شاء الله يا شيخ، أحسن، أحسنت يا شيخ، جميل، اللهم زد فزد. إن المسلمين شاء الله جميل يا شيخ احسنت سبحان الله العظيم ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك وجميلك بسم الله أنت وأجملت يا شيخ ضرور ضرور الله يبارك فيك أعزك الله أعيد مرة حبيبي ما شاء الله جدا والشمس Okay. أعزك الله وأكرمك يا فنان. بسم الله الرحمن الرحيم. عجيب جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرة. الحمد لله. الله ما شاء الله. شمال يا شيخ. استخلق الوجه وعنتر. سبحان الله. ويل المولود يا صدق الله.